الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المسألة 15، قال المصنف رحمه الله تعالى: الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح وجهلهم بالجامع والفارق. قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. المراد من هذه المسألة أن المشركين وأن أهل الجاهلية الذين اتبعوا المشركين جاهلون بالجامع والفارق. ما معنى الجامع والفارق؟ يجهلون ما هو الجامع بين الأنبياء وبين غيرهم، ويجهلون الفرق بين الأنبياء وبين غيرهم. فهم لم يفرقوا ما بين النبي والإنسان العادي، وجعلوا فروقا بين النبي وغيره ليست هي في الحقيقة فروقا معتبرة. ولهذا هنا ذكر قول الله تعالى: فقال الملأ. الملأ المقصود بهم هنا أشراف القوم، سادات القوم هم الملأ الذين كفروا من قومه. وغالبا الذين كانوا يعاندون الأنبياء هم الأشراف والسادة، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، إنما الذين كفروا هم الملأ: أبو جهل، أبو سفيان في البداية، وأمي بن خلف، أبو لهب، إلى غير ذلك. إيش قال الملأ من قومه؟ ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني أنتم تتبعون نوح وهو بشر مثلكم في الجنس والوصف. ثم زادوا أمرا آخر، إذن قالوا الأمر الأول هو بشر مثلكم، وهذا من جهلهم، لأن من قال أن النبي ليس بشر؟ النبي بشر. فهم يجهلون الفرق بين النبي والرسول. الفرق بين النبي والرسول ليس في الخلقة، إنما الفرق بين النبي عفوا وغيره هو إنما يكون في الدين الذي يأتي به والوحي. وأما البشرية فالنبي لابد أن يكون بشرا، فهم جاهلون في الفرق. إذن قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. ثم زادوا أمرا آخر فقالوا: يريد أن يتفضل عليكم. وهذا مر معنا في مسائل مضت، يريد أن يتفضل عليكم بالرئاسة والسيادة، وكأن الأنبياء جاءوا لطلب العلو في الأرض، والتفضل هنا طلب الفضل وهو كناية عن السيادة. كأنه قيل: يريد أن يسودكم ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم. هو مثلكم لكن فقط أراد أن يكون سيدا عليكم، فقال: أنا نبي. ثم قال تعالى: ولو شاء الله لأنزل، قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي لو شاء الله تعالى إرسال الرسل لأرسل رسلا من الملائكة. يقال هو: لماذا لا يبعث الله تعالى رسولا على شكل ملك؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني قالوا لم نسمع بمثل هذا الأمر بأنه بشر ويكون رسول. ثم ايش قالوا؟ قالوا: إن هو إلا رجل به جنة، جنون، فتربصوا به حتى حين، أي فاحتملوه واصبروا عليه وانتظروا لعله يفيق مما هو فيه من الجنون. طلبهم هنا أن يكون الرسول من الملائكة طلب مجنون. الجنة والجنون بهم هم، لأن الله تعالى ايش قال في الأنعام؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. حتى لو كان الرسول والنبي ملكا لنزل على شكل بشر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يرى الملك في صورته الحقيقية. يعني تصور جبريل لو كان نبيا ينزل في الأرض بستمائة جناح سد الأفق، يمكن هذا؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن لو كان، ولهذا جبريل لما كان ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على صورة ماذا؟ بشر. صورة الأعرابي في حديث المشهور، حديث جبريل ودحية الكلبي وغير. ولما جاء أضياف إبراهيم في قصة لوط جاءوه على شكل رجال حسني الخلق الخلقة. إذن الله تعالى قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ثم قال: وللبسنا عليهم ما يلبسون. وللتبس الأمر حينها عليهم أهو ملك حقيقي أو هو رجل، لأن النهاية سيكون رجل. فهنا المشركون جاهلون بالفرق ما بين النبي والرسول، فبين الله جل وعلا وجه الشبه بين النبي والرسول، بين عفو النبي والرسول، بين النبي وغير النبي. وجه الشبه بينهم ما هو؟ هو أنهم الاثنين بشر، النبي بشر وغير النبي بشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال قل إنما أشر مثلكم. ولهذا قالوا ما لهذا الرسول، الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما الإشكال؟ ولهذا جاء في الأثر إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر. ولهذا لما دخل عليه لعلها بن مسعود في آخر حياته قال يا رسول الله أيوعك الأنبياء، يعني تمرض أنت كما نمرض نحن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء نوعك كما يوعك الرجلان، ضعف، أنت تسخن سخانه ويسخن الضعف هذه السخان. ليش؟ لأن الله تعالى يريد أن يضاعف لهم الأجر. ولهذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالفرق بين النبي وغير النبي هو الوحي، هذا جاهله الكفار. والجامع بين النبي وغيره أن الاثنين بشر، وهذا أيضا جاهله الكفار، فهم جهلوا الجمع وجهلوا الفرق. وبين الله تعالى أن الرسل والأنبياء أفضل من البشر، وبينهم وبين البشر فروق كثيرة، منها أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكذلك يجتبيك ربك. ثانيا، لا يقاس أحد من الناس بهم من هذه الجهة، كما لا يصح قياس غيرهم بهم في سائر خصائصهم التي فصلت في غير هذا الموضع. الأنبياء عندهم خصائص خصهم الله تعالى بها لا يمكن أن يشركهم فيها أحد. أهل الجاهلية لم يميزوا بين القياس الصحيح والفاسد، ولا عرفوا الجامع والفارق. ولهذا لما نظر عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله عنه قبل أن يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولما رأيته علمت بأن وجهه ليس بوجه كاذب. فهمت؟ قال عبد الله بن سلام لما رأيته بشر، لكنه لم آه قال علمت بأن هذا ليس بالكاذب أبدا لا يمكن، بخلاف الزنادقة. ولهذا يقول حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن أبي العز الحنفي قال وهو من أحسن ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم. مش قال؟ قال لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني مجرد ترى النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بأن هذا الرجل نبي، وبمجرد ترى مسيلم الكذاب تعلم بأن مسيلم الكذاب كذاب، واضح يعني. ولهذا يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوي يقول والنبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أجهل الجاهل الذي لا يفرق بين مسيلم الكذاب وبين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو أجهل الجاهلين، لا يمكن لا يمكن. ولهذا الكفار لم يستطيعوا أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، لم يستطيعوا. لهذا لما سأل أحدهم أبا جهل هل يكذب محمد قال ويحك، وهل يكذب محمد أصلا؟ لا يكذب هذا الرجل، ولكن مسألة زعامات. ولما قرأ مسيلمة شيئا من القرآن السفيه والكذب الذي يأتي به على عمرو بن العاص، وكان إذ ذاك ما زال كافرا، قال عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كذب، تعرف أنك كذاب واضح، ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضر. يعني كذاب بتاع اليمامة هذا خير من الصادق الذي عندنا. ومن العجائب أن عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي، ولهذا أهل العلم يجعلونه لغزا، من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟ صح ولا؟ يعني النجاشي ليس صحابي، ليش تابعي؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقاه. طيب عمرو بن العاص صحابي، فصحابي أسلم على يد تابعي، هذا واحد فقط هو عمرو بن العاص ورضي الله عن الجميع. إذن الكفار يجهلون الفرق بين النبي والرسول، يتركون الفرق العظيم وهو الوحي ويذهبون إلى بشر ويمرض. نعم بشر ويمرض ويتعب وينام ويأكل، هذا طبيعي جدا، لكن الله تعالى قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فذكر القصة الأول بشر، الثاني يوحى، فأنا بشر مثلكم في أصل الخلقة لكن الله فضلني بالوحي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد بشر، رسوله هاو الفضل، ولهذا قال أهل العلم هو عبد لا يعبد ورسول لا يكلم. قال المسألة 16: الغلو في الصالحين ومن العلماء والأولياء. ثم استدل بقول الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فاتخاذ الأحبار وهم العلماء، والأصل أن يطلق هذا على علماء اليهود، والرهبان وهم العباد، والأصل أن يطلق على رهبان وعباد النصارى، اتخذوهم أربابا، جاء بيانه في حديث عدي بن حاتم في الترمذي قال: يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. ثم وهؤلاء لهم بقايا في هذه الأمة ممن عظموا علماء المشركين حتى أشركوا بالله وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بجراء علماء السوء. ولهذا الشيخ هنا لم يذكر هذا لبيان حال المشركين، لا، بل ذكره لبيان حال علماء المشركين في هذه الأمة ممن ينتسب ويقرأ القرآن بل ويحفظه ويكتب الكتب، وهو يدعو الناس لعبادة الصالحين وعبادة القبور والاستشفاع بهم وغير ذلك. ولهذا قال الآلوسي رحمه الله تعالى هنا، قال: ولهم اليوم بقايا في مشارق الأرض ومغاربها، هؤلاء المشركون. ثم قال تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا تراهم، ما من بلد إلا وتجد فيها علماء السوء الذين يدعون الناس لتعظيم القبور والاستشفاع بهم والذبح والنذر لهم، ويزينون لهم الشرك بنصوص مشتبهة أو كلام محرف أو حديث موضوع أو كلام لعالم ضل أو زل أو كلام مكذوب عن العلماء، ينقلوا أحيانا كلام غير موجود في كتب العلماء. لهذا تجد الشيعة إذا وقفوا على قبر الحسين يقولون: نظرة عين يا حسين. وعندنا في تونس الحضر، هذه الحضرة التي يغنون فيها بالبندير وينشدون فيها الأناشيد: يا شاد لي بالأحسن، واضح؟ هذه فيها من الكفر الأكبر والزندقة والفسق شيء عظيم، واضح؟ منها ما يقولون: هيا نزور شيخنا يا فقرة، سيدي علي عزوز نشوفه نبر. تعرف هذه؟ معروف، سيدي علي عزوز نشوفه نبر، مجرد رؤية الرجل في قبره يبرى. هذا لم يقله لا أبو جهل ولا أبو لهب. شوف، هذه الناس تتغنى بها وينشدونها ويأتون بهم في المهرجانات. الحضرة يقول لك: الحضرة من التراث التونسي، تراثكم سيدي علي عزوز نشوفه نبرا. هذا شرك، يعني ما ليس بعده شرك، شرك في الربوبية، لأن الكفار كانوا يعلمون بأن الشافي هو الله، لكنهم يعبدون الصالحين حتى يتوسطوا لهم. هذا لا، قالوا سيدي علي بن عزوز هو نفسه يبري، وليس بدعائه، لا، هو مجرد أن يراك تبرأ، أن تراه أنت تبرأ، هو ميت. هذا كفر ما بعده كفر والعياذ بالله. المسألة 17: قال اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم. قالوا: لا نفهم. وقالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قلوبنا غلف، أي عليها غلاف مغلف، أي قلوبنا لا تفقه ما تقول. ولهذا قالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول. فاعتذر الجاهليون والمشركون قديما بأن الكلام الذي تأتينا به لا نفهمه، وظنوا بأن هذا ينجيهم عند الله لأنهم يكابرون. والمراد، والله، هذا الله تعالى ايش قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا بعث الله الرسول على القوم وقال تعالى بلسان قومه ليبين لهم، وبين لهم باللسان الذي يفهموه، ليس من الشرط ان تفهم فهم اقتناع، المفيد ان تفهم معنى الكلام يكفي في اقامه الحجه عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي ويجلس عند بجال يقول له: طيب انت لم تقتنع سأحاول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عربي وأبو جهل عربي، وبلغه القرآن باللغة العربية فهمه. ولهذا لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى ما تدعو الناس؟ قال: إلى لا إله إلا الله. قال: إذن تقاتلك العرب. لا يحتاج يفهم، فهم أن لا إله إلا الله ما مقتضاها الكفر باللات والعزة وهبل ومنات الثالثة الأخرى، وأن دين المشركين طاح في الماء انتهى، فهم الأعراب واضح. ولهذا بعض الناس يقول أنا لم يظهر لي وجه، ليس مصدر الظهور، هذا دين الله تعالى الواضح البين. يفهم إنسان يقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويعلم ويقرأ إنسان قول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويقول سيدي علي عزوز نشوفه نظرة، كيف هذا الكلام أنت؟ ولهذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فتجد أن شبه المشركين الأولى موجودة عند المشركين. قال تعالى تشابهت قلوبهم، واضح. ولهذا الله تعالى بيّن في كتابه أن سبب عدم الفهم هو الطبع على القلوب بكفرهم، ولا القصور في البيان والتفهيم، وإنما لم يفهموا لأن الله طبع على قلوبهم. لماذا طبع على قلوبهم؟ بظلمهم وبزندقتهم وبعنادهم وبتكبرهم طبع الله على قلوبهم. ولهذا الله تعالى فتح قلوب أقوام كانوا من أبعد ما يكون عن الإيمان. ليش فتح الله قلوبهم؟ لأن اطلع الله على قلوبهم فعلم أنها أوعية قابلة للحق. ولهذا قال الشاعر والنجم تستصغر الأبصار صورته والذنب للطرف لا للنجم في الصغار. العيب مش في النجم، نجم كبير، ما أنت عندك إشكال في العين، واضح. ولهذا الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. المسألة 18 ونختم بها، قال من خصال الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفته، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فهم مقرون بأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن بما أن الذي لم يأتي به ليس أصحابنا فإذا لا نقبله. كما قال اليهود كانوا ينتظرون نبيا ويستفتحون على المشركين، أي يقولون سيأتي نبي وننتصر به عليك، فلما جاء من غير بني إسرائيل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قالوا هنا نؤمن بما أنزل علينا، ومرادهم بضمير المتكلم إما ما أنزل على أنبياء بني إسرائيل وهو الظاهر، يعني نؤمن بما أنزل على أنبيائنا ولا نؤمن بما أنزل على نبيكم. والله تعالى قال وهو الحق مصدقا لما معه، يعني هذا الحق مقرون به. ثم قال تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم تعظمون أنبياءكم إلى هذه الدرجة تقولون لا نؤمن إلا ما يأتي من أنبياءنا، طيب لماذا قتلتم أنبياءكم؟ الصحابة لم يقتلوا واحد في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتجرع على ذلك، طيب أنتم إذا كنتم صادقين في دعواكم لماذا قتلتم أنبياءكم؟ كذبون. إذن أنتم لا اتبعتم أنبياءكم ولا اتبعتم النبي الذي جاء خاتما لأنبيائكم. إذن المسألة مسألة هوى. ولهذا قال تعالى هنا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك تبكيتا لهم حيث قتلوا الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة، والتوراة لا تجيز لهم قتل الأنبياء، فهم كاذبون وإنما هم أصحاب أهواء يتبعون الأمر إذا وافق هواهم ويخالفونه إذا خالف هواهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.